مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الجديد التاريخ السري للرسول. هذا التاريخ السري للرسول سنستعرضه مع أهم مفكر إسلامي في القرن 21، وهو الأسد المجاهد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. صديق مسلم أهداني 80 حلقة أو 79 حلقة للشيخ حازم، هو يتحدث فيها عن السيرة النبوية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام لأول مرة نسمعه. ممنوع المخابرات الأمريكية منعاه تماما أن نعرفه عن الرسول. طبعا رواجوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لينا وضعيفا، وكان الكفار يضربوه وما إلى ذلك وآخر ذلك، بينما تجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكما حازما حاسما قويا أسد. الرسول كان شخصية قوية جدا، ما كانش يعني لا ينام على ضيم كما يقولون. ولما تشوف تعامله مع أعداء الإسلام والمسلمين الحازم والحازم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة في 11 سنة خاض 50 حربا، يعني ما يقرب من 9 غزوات أو رئيسية، ولكن بتكلم في غزوات فرعية ما يقرب من 47-50. يعني كل هذا حازم صلاح أبو إسماعيل هو الذي سيتحدث به في التفصيل. فلك تخيل في 11 سنة قائد دولة يخوض 50 حرب مثلا، يعني بمعدل ايه كل شهرين مثلا، كل ايه تتكلم في السنة 5 حروب، يعني كل شهرين او 3 شهور يشن حربا، حرب هجومية حرب دفاعية. محدش بقى له والله من المسلمين الاوائل وديت الجماعة في داهية، ولا اهلكتنا يا محمد، ولا الرسول متهور، وكل هذا الكلام الذي نسمعه اليوم من المنافقين والسماعون له كما سنشاهد. فأنا أترككم مع حازم صلاح أبو إسماعيل، وفي هذه الحلقة في التمهيد هو يعرض فيه ملامح عامة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه تم حد الشخصية الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم كي يبدو شخصية ضعيفة بينما هو شخصية قوية. فلنسمع للأسد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، لك إذا أردت أن تتحدث عن العقائد فإن الدعوة إلى العقيدة والاستجابة إليها قد ضمتها السيرة النبوية. إذا أردت أن تتحدث عن الشرائع فإن إلزام الناس بالشرائع والتزامهم بها هو أمر قد ضمته أيضا تلك السيرة النبوية. وإذا أردت أن تتحدث عن تربي المسلمين على الإسلام وتربيتهم عليه هو أمر كذلك تعبر عنه أصدق تعبير السيرة النبوية أو السيرة النبوية. وكذلك إذا أردت أن تتحدث عن إقامة حكم ودولة للإسلام فهذا أمر الذي عبر عنه واقعيا هو السيرة النبوية. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي العقيدة دعوة واستجابة، وهي الشريعة إلزاما والتزاما، وهي التربية تربيا وتربية، وهي إقامة حكم الله عز وجل في الأرض دولة وسياسة، بل هي كل قضايا الإسلام. ولذلك مثلا الذين يدرسون الحديث النبوي لابد لهم أن يعلموا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل في يوم من أيام حياته، وأيام حياته تلك هي السيرة النبوية. والذين يدرسون القرآن لابد لهم أن يعلموا أن آياته قد نزلت، أو أن كل آية من آياته قد نزلت في يوم من أيام حياته، وحياته هذه هي السيرة النبوية. إذن القرآن والسنة نزولا وتطبيقا لا يستطيع المرء أن يتعرف عليها أصدق التعرف إلا من خلال تعرفه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن أقرب هذا المعنى إلى أذهان حضراتكم فإنني أقول انظروا إلى آية مثلا نزلت في الجهاد في سبيل الله. يقول الله تعالى مثلا، يعني يقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، أو يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، أو يقول لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر،

ينظر إليك ويستمع منك وتشعر. وانت عارف بقى وانا مجرب الكلام ده وانتوا كلكم جربينه، اذا تحدثت لانسان شعرت اهتماما بالغا منه بسماع ما تقول تلاقي نفسك بتدقق اكثر في الكلمات، بتظبط اكثر، لان اللي قدامك مش مفوت حاجه. وانا سمعت من مدرس كان يدرس في مدرسه المتفوقين كان بيقول انا كنت بدخل صف بخاف من الطلبه، لانه منظر الطلبه وهم قاعدين لي قاعدين انا يكادون يلتهمونني بعيونهم، وبيسمع ويقارن ويذاكر. يقول ولذلك كنت في مدرسه كذا، فلما نقلت الى مدرسه المتفوقين كنت ابقى داخل صف قاعد اراجع الماده واقعد. وبعدين بيقول اضطريت اعمل برشام، المدرس اللي بيقول برشام متبتل في كشكول تحضير يدخل بيه علشان الامثله والنماذج، لانه شايف قدامه ناس. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته هذه انما يعلم من امامه ان يحترمه وهو يتحدث اليه، ان يتحدث حديثا موقرا صائبا تشعر فيه انه لا يمكن ان هو تلتبس عليه كلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا اقبل عليك لم يقاطعك ابدا ابدا، فظل تتحدث حتى تكون انت الذي ينهي كلامه. كلام على ليه؟ ولذلك ما حصلش ابدا لا منه ولا مع من يحدثه ولا من اللي قاعدين حواليه انه ارتفعت عنده الاصوات على بعضها، الا في وقعتين كان فيهم لوم شديد للمسلمين هيظهرون من خلال السيره، انما دائما يسمع من امامه لحد ما يخلص فيبدا هو الكلام. فاذا تكلم لا يجرؤ احد على ان يقاطعه. ولذلك لما تقول لي ليه كان شخصيه محترمه ومهيبه، اقول لك ده راجل عمره ما قاطع حد وعمره ما تمكن حد من ان هو يقاطعه، وكان كلامه مفصل، واذا انهى كلامه سكت ليس بثرثار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى تشعر في مشيته بالجديه، تقرا فيما تقرا انه كان اذا سار تشعر انه منحدر من طلب، يعني من مكان عالي نازل منحدر. عارف لما تكون انت ماشي في حته مدحضره ونازل لتحت تبقى شكلك تمشي ازاي، او كان كده على طول. الحكايه دي قعدت حيرتني سنين، لماذا كان ايه المزيه في هذا؟ فوجدت فيها ده اللي انا لقيته بضعفي، والله اعلم يمكن فيك حاجات اكثر من كده الف مره، لكني وجدت صفتين في هذا السلوك لو انك شعرت بهما تشعر بمدى ما في هذه الصفه. قبل ما اقول لك الاثنين دول يكفيك انك تشعر انه يسير بجديه، جاي ماشي، يعني يسير اليك سيرا، مش ماشي بيتمشى، ها يعني مش واحد كده ماشي قاعد بيبص يتفرج وفاضي وما وراهوش حاجه واهو، لا ده ماشي كانه، يعني انا اقول كانه، شوف انت النوعان الانواع دي من المشيات، المشيه العسكريه تشعروا فيها بالجديه، مشية الشخص المستعجل أو المهموم أو المكروب اللي عايز يلحق حاجة تشعره فيها بالجدية. مشية الشخص المهم تلاقيه لازم، أنت تقف في الشارع كده تبص تلاقي مثلا واحد نزل سواء تاكسي أو أي حاجة، فتح العربية ونزل قفل الباب وقعد يبص يمين وشمال ويعدل في البنطلون ويعدل القميص ويعني أهو اتفرج شوية وبعدين يعدي ويقف، يعني ما تحسش. إنما أروح بقى أتفرج التلفزيون حتى على وزير نازل من العربية أو على رئيس أو على ملك، تلاقيه راح مفتوح الباب نازل ما عندوش وقت، الراجل هيقرر حاجات مهمة جوه وبمنتهى السرعة يجتاز الطريق من السيارة إلى المقر. ليه؟ مهم، راجل مهم، راجل داخل يعمل أديك وشايفين، فتشعر أنه يعني أن مشيته تحكي جديته. إذا المشية العسكرية مشية الناس المهمين، مشية الناس المستعجلين، مشية كل إنسان له معنى وله هدف، كل إنسان له معنى وبعد وهدف، هذه المشية لها هذه الجدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مشيته على هذا النحو. إيه بقى الفائدتين اللي أنا بقول عليهم؟ أما الأولى فإنه لو أنت شعرت اللي نازل من صدر من مكان عادي إذا أراد أن ينزل هو ما بيحددش سرعته، لانه اذا مشي ابطا من كده هو منحدر طبيعي فهيبقى هيقع، ولذلك هو بيمشي بسرعه بالسرعه دي علشان ما يكفيش على وجهه يقع. وما يقدرش يمشي أسرع من كده، لأنه لو مشي أسرع من كده مش هيلاقي أرض بسرعة يقدر يبدل رجليه فأيضا هيقع. إذن من يسير هذا السير لا يستطيع أن يسير أبطأ مما يسير ولا أسرع مما يسير، يسير المشية المضبوطة تماما، يعني ما يقتضيه الحال بالضبط. ولذلك رجعت أنا إلى أحد المدرسين في كلية العلوم جامعة القاهرة في مسألة النسبة بين سرعة الشيء في الحضارة وبين مدى هذا المنحنى، درجة المنحنى، هل هو منحني بنسبة مثلا 10 درجات أو 30 أو 50 أو 90 درجة حتى لما يبقى قائم. فوجدت أن السرعة بدون شك تنحق، ومعي جدول محسوب، السرعة تتناسب مع درجة الانحدار. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير دائما الدرجة التي تشعر أنه لا يمكن أن تسير أقل منها ولا أكثر منها على القدر الذي يقتضيه الحال، فإنه شخص يسير بحيث لا تشعر أنت بنقد ومش على رجل ليه ومشي السرعة ليه، بل يسير السير الذي فعلا يجبرك على أن توقره وتهابه وتحترمه. الأمر الثاني أن الإنسان إذا سار سيرا بمنحدر من صبر، روح أنت حضرتك كده الدكتور وأنت أو مثلا واحد رجل كبير مسن أو امرأة عجوز أو إنسان يعاني من السمنة المفرطة، يذهب إلى طبيب ويقول له اتمشى، يقول له دكتور ما أنا بتمشى، يقول له لا مش التمشية دي، أنا عايز التمشية أو المشية الرياضية. المشية الرياضية هذه هي التي يتحرك فيها الجسد، يتحرك فيها الجسد متجاوبا مع السير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير هذه المشية التي تؤثر في كل جسده والتي يعبر عنها جسده صلى الله عليه وسلم في السير دائما. إذن أيها الإخوة، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، إنما كان بصفة عامة إذا رأيته هبته وأحببته وقرأت البشرة والبشاشة والبسمة في وجهه. وبعدين في حاجة مهمة جدا، أنه يلقاك منه ما تحب. أولا مع الأسف أوشكوا أن يعلمونا إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كذا، يعني كان مش همه حاجة وماشي المقبرة. لما أخي لما تقرأ تجد أنه كان كثير العطر عطور، لدرجة أنه يقول واحد من الصحابة يقول كنا نعرف بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يقدم علينا من فرط رائحته الزكية، عطره يسبقه. وكان من لا يعرفه يحسبه بائع عطور، واحد ما يعرفوش يقول له هو ده كان قبل الرسالة بياع عطر. ليه؟ لأنه بياع العطر عنده في الدكان. فكان كثير العطر، كثير العطر بمعنى محبب، وكانوا يحبون رائحته الزكية. وكان يرجل كما قلت لكم، كان يرجل شعر رأسه وكان يهذبه ويقصه. بعدين برضو في حاجة الإخوة فاكرينها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له زي معين، يعني كان بيلبس كذا. لا، ده أنتوا مختارين كده، أنا مالي. إنما واقع الأمر أنه أهديت له جبة من اليمن فلبسه، أهدي له لبس من لبس الروم فلبسه، لبس من لبس المصريين فلبسه، لبس على رأسه العمامة، ولبس القمرة اللي هي الغطرة اللي بيسموها الوقت، ولبس القلنسوة اللي هي تقدر تسميها الطاقية أو الكاب أو شيء من هذا القبيل، ولبس السراويل، كل شيء من الثياب التي عرفت لبسها. وكان دائما أبدا يعني يتحرى صفات معينة في هذه الملابس، يلبس أي حاجة لكن الصفات هي كأنه مثلا لا يسجل تحت الكعبين، كأن مثلا أنه يتجنب ثياب الشهرة، على أنه مثلا كان إذا كان الثوب معوقا للعبادة. يعني في مرة جات حاجة كمها ضيق جدا كده، فلبسها وفضل قاعد بيها ساعة اثنين، جاء وقت الصلاة. أنا في رأيي أن هذا الأمر تدريب لهذه الأمة، عشان تعرف جاء وقت الصلاة حب يتوضأ ما عرفش يشمرها. أنا وأنت بقى نقول إيه؟ طب ما يقلعها ويتوضأ وبعدين يلبسها تاني. لكن هذا الكلام فعلا يشق على بعض الناس وهم في الطريق، قال ماذا فعل؟ فشقها

اخو الخادم، معلش اخو الخدام العبد اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وطلعت القصة ايه بقى؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تراءى له ذات امسية ان يزور بيت انس بن مالك واهله اللي هم الخدم بتوعه العبيد بتاعه، ليتفقد امرهم وليحنوا عليهم عشان يشوف اخبارهم ايه. فذهب فوجد انس بن مالك وامه وابا عمير، وجد ابا عمير قد انتحى في الدار ناحيه حزينا، فقال لهم ما بال ابي عمير، ماله احكايته؟ فقيل له كان له يا رسول الله، الحديث مروي رواه انس بن مالك نفسه، يقول لهم ما بال ابي عمير؟ قالوا والله كان عنده طائر صغير كده عصفور، وكان اسمه النغيش، فيعني مرض شديد وفضل يتألم، فأبو عمير زعلان. وبعدين أبو النغير ده مات بعد كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وجلس إليه يداعبه ويمسح عليه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ إيه الحكاية؟ يقول فظل أبو عمير يروي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عصفوره النغير. طلع هو والله بعدين ايه ده بقى؟ ده طفل هو وامه واخوه عائلة تخدم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاسلوب يا اخوة، هذا الاسلوب الخطير في اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على حسن خلقه، انه ما من مرة خرج عن المثالية المطلقة، خرج عن ثانية فعلا المطلقة التي لا تنزل على عن شيء. لدرجة انه لو تعرفوا، انا لا اريد ان اطيل في ذكر قصص، بس انا عايزك تتذوق معي ما يتذوقه المرء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ام ايمن مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت جارية بيدونها اجر علشان ترضع وخلاص، انما ان يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر حياته يذهب إليها في بيتها ويزورها ويحنو عليها ويتقرب إليها، ثم لما وجدها وحدها ولم تتزوج عمل زي الأب اللي عايز بنته تتجوز، فيقول لبعض صحابته وهو بينهم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا الأمر وهي جارية. أسامة بن زيد، انتوا عارفين قصة المرأة المخدومية اللي سرقت، لما الناس حبوا ان واحد يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هنلاقي مين يكلمه احسن من حب رسول الله وابن حب رسول الله، مين حب الرسول؟ ده كان أسامة بن زيد بن حارثة ابوه عبد وهو بالتالي يعني عتيق من العتقاء، لكن وصل الامر لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه لدرجة أن يشتهر بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم برضو قبل كده أنه ذات مرة جارية تأخرت عليه طول النهار بتلعب وما عملتش، فلما جاي يقول لها لولا خوف القصاص لضربتك بهذا السواك، ما يضربهاش بالسواك. وزي ما قلت قبل كده لو ضرب به إنسان حر عزيز أنت كده لو كده تكتب أخرت ليه سواك كده لا تعيش حاجة، لما هو خشي أن يضرب به. هذا كان خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ كما أقول درجة عالية درجات الرفعة بين قومه، عادة ما تغيره هذه الرفعة أو يتعامل بمقتضاها، فتجد واحدا مثلا يطلب ممن حوله أن يحملوا له شيئا أو أن يفعلوا له شيئا. أما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلب عليها شيء عجيب من التواضع يبلغ درجة أنك تظنه هو المسؤول عن أن يحمل لغيره أو أن يقدم لغيره. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا يوما من الأيام ذهب إلى السوق ليشتري بعض الأشياء، فمد أبو هريرة رأيه ليحمل هذه الأشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل صاحب الشيء أولى به أن يحمله. أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير حاملا لهذه البضاعة وأبو هريرة إلى جواره لا يحمل شيء. كذلك أجد أنه من هذا التواضع أن يأتيه رجل ويقول له يا رسول الله أنا جايب لك هدية بسيطة كده ممكن تقبلها أو أقبل هدية، فكشف له غطاء طبق فإذا بالطبق فيه هدية عبارة عن فخذ أرنب، فخذ أرنب ربع، شفت أنتوا عارفين أرنب، فخذ أرنب، فيقدمه الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فيهش له ويبش رسول الله، وكلما لقي الرجل قال ذلك رجل أهدى إلينا، وتحس أنت أهدى إلينا إنه جاب خروف جاب حاجة، إنما ده جايب له طب تعالى أنت هات النهاردة كده فخذ أرنب شوف هعمل فيك إيه. فتجد أن الناس بدل مش تقبل هدية ده تمسك الشخص ده تسلقه، فخذ أرنب طب كنت تستنى لما يبقى أرنب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد من العبيد الذين يبعون ويقول له يا رسول الله أنا دعيك النهاردة على الغداء، فينطلق معه ويشعر هذا الرجل أنه قريب فعلا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الأعجب من هذا كله أنه كان والله يا إخوة هذا الخلق العالي يكاد يجعل الإنسان يشعر أنه ضائع فعلا معاه، يكاد يشعرنا بأننا ضائعون ما احنا مش عارفين ننصر. تأتيه امرأة ضعيفة العقل عليها في حاجة فتأخذه بعض النهار، تقول له انا عايز اقول لك حاجة لو مالي انا معك يا أم فلان وانطلقي بي حيث شئت، فتمسك طرف ثوبه وتذهب به الى بعض اطراف المدينة وتفضل تكلمه وهو صابر لها من غير ان يشعرها باي ضجر من نفسه ولا يضجرها، ما يقولهاش اختصري يلا خلصي او مش كلمة ونطلقه. هذا المثال العالي، ما بالك برجل له عقل او امرأة لها عقل. فكانت طريقته وصلت لدرجة بقى ان القرآن لازم يتدخل، كل واحد يجي يقول له يا رسول الله انا عايزك على انفراد، حاضر ياخده ساعتين، يا رسول الله عايزك على انفراد نص ساعة ولا يرفض احد، حتى نزل القرآن بآية لم يعمل بها ولكنها نسخت بعد ذلك بس لإشعار المسلمين بانه عيب ما يصحش الكلام ده، يعني لا يجرئكم عليه مثل خلقه. فنزل قول الله تعالى يأمر المسلمين أن يقرأوا أن يناجوا إذا ناجيتم الرسول، إذا أردتم أن تناجوا رسول الله وأن يكون بينكم وبينه سر فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. روح تتصدق الأول بدرهم كده للربع درهم على فقير، ده يراسي الرسول يدفع للرسول يدفع لله سبحانه وتعالى يدفعه عند الفقراء، وانت روح تقول له انا عايز، انما غير كده ما يصحش. الناس سأت الحكايه بسهوله وبداوا يشعروا انه فعلا احنا كنا بنتجرأ على الرسول لانه المساله مجانا ما فيش، بمجرد ان شعروا بهذا نسخ حكم الايه، يعني خلاص خلاص اذا كنتم بقى اشفقتم من هذا وخفتم منه فخلاص ما تدفعوش صدقات ولا حاجه، انما كل ما في الامر انكم تقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه، وفي نفس الوقت يستقر في انفسكم توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فانعدل حال المسلمين. لكن انا بقول لك وصل الامر درجه انه ما يقولهمش والله مش فاضي الوقت استنوا شويه. ولذلك في احد الاخوه سالني الوقت قل لي انت قل، وانا عجبني جدا هذا السؤال لانه جاءني من اثنين، جاءني كتابه من احد الحاضرين وجاءني شفاهه من اخر، بيقول لي انه انت قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالي الأخلاق في كل شيء، فما بال قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ حلو جدا. ليه؟ لأن واحد مش قاعد يسمع كده والله أكبر اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وخلاص، بل هو إنسان يريد أن يفهم. ونفتح مع حضراتكم لمدة 5 دقائق عايز نشوف كده العقول النيرة مين يقدر يجاوب على هذا السؤال، هل كلمة عبس وتولى فيها نقص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أنا أسأل كل سؤال، لو جئتني وأنا أتحدث إلى قوم فدخلت علي وحدثتني في موضوع آخر وقطعت ما بيني وبينكم، من المطالب أن يلفت نظره إلى حسن ابتداء؟ يعني أنا قاعد مع ناس وبتكلم معاهم وكنت داخل قاطع كلامي وكلامهم وروح تدخلني في موضوع ثاني لتتحدث إلي فيه. الواقع أن مثالية الخلق تقتضي أن عبد الله بن أم مكتوم هو اللي يستنى، ده مش استثناء على المثالية ولا حاجة زي ما الإخوة سألوا، وإنما أصدق ما قيل كلمة الأخ، لا فهذا الأمر فيه تصحيح لفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو وضع لمقياس جديد في الدعوة. فإن خلق الرسول هو فرط الرحمة والحرص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هي التي جعلته يعني يقوم بهذا العمل. ربنا عايز يقول له لا، الخلق ده مش لازم يوصل للدرجة دي، كفاية عليه الدرجة الفلانية، لأنه في شيء آخر هو أولى من ذلك فهم. فصحح له الفهم، ومقتضى هذا الفهم أن الخلق أما هو لم يقع أبدا في أي شيء من أنواع إساءة أو قلة الخلق، حاشاه ذلك أبدا. بالعكس، الراجل قاعد يتكلم مع ضيوف، دي مسألة درس أو يمكن ثلاث أربع الإجابة. لكن كذلك كما قال الآخر، هذا الذي جاءه أعمى، فهل ترى أن رسول الله آذاه إذا عبس؟ هو شايف حاجة وما شافش حاجة. بالعكس، رسول الله أجابه، ما قالوش استنى حتى. فالجزء الذي يتعلق بالإرضاء النفسي لعبد الله بن أم مكتوم كأعمى حصل فعلا، سأل فأجيب. إنما هذا أمر يعني استشعره الله تعالى، عالم بما في السرائر، فعلم من هذه السرائر هذا الأمر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصحح له. لا عمك وتولى ليه؟ علشان جاءك رجل أعمى من المؤمنين فقطع عليك حديث المشركين؟ ما يمكن هذا أقرب عند الله، يمكن هذا الشخص قريب إلى الله، تواب متصدق معطي، فقربه إلى الله تبارك وتعالى يجعله أولى من المشركين. فأنت ليس عليك أن تنشغل بالمشركين المعرضين عنك، وإنما عليك أن تنشغل بالمؤمنين المقبلين عليك. إنما دول ليس عليك هداهم، لست مضطرا أن تتصدى لهم لكي يؤمنوا. فالأولى فهما وفكرا وإدراكا هو من يتبع النبي من المؤمنين أولى من المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقص من خلق نفسه، لأنه هو ما رفضش يجيب عبد الله بن أم مكتوم، وإنما الذي حدث أنه فقط أراد أن يقول في أوقات أنسب الأوقات، وهذا أخلاقيا صائب، ولكن مسألة تصحيح فهم. ولذلك أخونا الذي تكلم آخر واحد قال إن الله تولى سبحانه وتعالى بنفسه تربية رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان مش مقاييس التربية المعمول بها هي اللي المفروض يبقى أخلاق الرسول عليها، لا، ربنا يتدخل في الخلق الفلاني يقول له دي رحمة زيادة، مش مطلوبة كده قوي. ولذلك مثلا لما تيجي في أسرى بدر عوتب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من الرحمة الزائدة عفى عن الأسرى، ربنا قال له لا، انت كنت تقتله. فتيجي تقول الخلق انه عفى عنه، ده خلق العفو. لكن لأن الله يتولى تربية رسوله بأخلاق بقى هي القرآن، كان خلقه القرآن، بدأ يقول له أحكام جديدة. ذلك كما قال الأخ، وده تعبير صائب، أنه كان تصحيح في فهم الأمة وفي فهم الرسول للأخلاق التي يرضاها الله، مش تصحيح في خلق هو كان معروف والرسول أخطأ فيه. لا، ده خلق الآية دي بتنزله لأول مرة على الإطلاق، فما كانش موجود قبل كده، وقفر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أيها الإخوة، يعني إذا عدت لما كنت أقول، فإنما أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة كان حييا صادقا، لدرجة أنه مثلا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم ما رؤي أبدا بين أصحابه مادا رجليه بينهم، عمره ما أعد بدل ذلك، إنما دائما يقبض رجليه، ولم يكن ينظر إلى أحد النظرة تحد، لا يحد البصر إلى أحد وكأنه يعتصر ما عنده، وكل نيابة هو، إنما كان رفيقا في صحبته، ولم يكن يتكلم وهو جالس وأصحابه حوله وقوف، بل كأنه واحد منهم، بل إنه هو الذي يخدمهم. ويمكن أنا قلت لكم قبل كده في القصة التي هي مشتهرة وأنتم عارفينها، قصة المشتهرة قصة أنه كان في سفر وجاعوا فقرروا أن يذبحوا شاة وأن يأكلوها. أنتم عارفين واحد قال بس دي فرصة، أنا يا جماعة اللي هذبح الشاة دي، واحد قال طب أنا هسلقها، واحد ثالث قال وأنا هشويها. كل واحد من دول لما تيجي تتأمل، أنا هذبحها أروح أي واحد هنا بسم الله الله أكبر وأروح ذابح وأرجع أقعد بقى عبال ما تجيلي الصبح، ده الثاني هيجي كده يحط شجرة تحت شجرة ويقعد يصدق في الشاه خلاص سلام. الرابع هيقطع على السيخ ويقعد يهوي على النار كده وهو قاعد وانتهى الأمر. فإذا بالعمل الذي يختاره رسول الله يقتضي أنه لا يجلس ولا يكون في ظل ولا مقام، ده هيمشي بين الجبال والسلال والكثبان والرمل يشوف حصبة ياخدها، يلاقيها ناشفة تنفع ياخدها، يلاقيها طرية يرميها ويدور على غيرها، ويقتضي منه هذا العمل يمكن ساعة مثلا أو نص ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين على حسب المكان لحد ما يلاقي كمية الحطب اللي ينفع عشان لما يروح راميها دفعة واحدة قدام اللي هيشوي تروح مولع فيها الكبريت تروح مولع. إذا حينما يختار عملا، ولذلك هو بمجرد ما قال وعلي جمع الحطب قالوا لا نكفيك ذلك يا رسول الله، احنا اللي هنكفيك هذا الكلام. قال أعلم أنكم تكفونني، أنا عارف لكن لا متأسف جدا، أنا واحد زيكم بشر مثلكم، أخدمكم كما تخدمونني، ده كلامي أنا، أخدمكم كما تخدمونني، أقوم بمهمتكم كما تقومون بمهمتي، بل إنه قال بقى على النص لستم أقدر على الجهد مني ولست أغنى عن الأجر منكم. الرجل يقوم وأنا الصحابة قاعدين طبعا يعني بيه وبينكم الواحد يتمنى الارض تشاء وتبلعه من الخجل ان رسول الله يمر ليجمع الحطبات وانا قاعد مكاني، لكن هكذا. كذلك في يعني انا لا اريد انه حتى في المشي في الغزوات يمشي مثلهم، يمشي ثلث الطريق زيه زيهم بالضبط، وثلثين الطريق ماسك الخطام بتاع الناقه ماشي وواحد من الصحابه ماشي، ولكن ثلثين الطريق دول كم كيلو؟ الطريق دول مش ثلثين ساعة، ثلثين الطريق وصلوا 540 كيلو على رجله. يا رسول الله تركب؟ قال لا، ونركب ليه؟ لستم أقدر على المشي مني، لأنه كان قويا صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان قويا ويفعل ما يعجز عن فعله أشداء الرجال. فاكرين ركانة؟ ركانة ده كان رجل في توبة ما يتغلبش، فكان يقول مين يغلبني؟ انا ما حدش وقعني من العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح قلع له العبايه بقى ونزل قال له طيب تصارع. انا بقول لك الكلام ده بالصوره دي ليه؟ لانه ده اللي حصل. داعيه مش قاعد على منبر، مش راح كوى الغطره والعمه قبل ما يجي وقعد وضب نفسه وبص في المرايه ورايح يدعو الى الله، لا، ده رجل يدعو الى الله بكل ما يستطيع. ولذلك لما بقول لك انه شخصيه قديره باذن الله على ان يكون كفءا لعمله، قال له انا يا ركان، راح قلع العبايه وداخل على ركان، حركه واثنين ركان بقى في الارض. ركان ما صدقش، مش ممكن، مش ممكن، ده ركان ما حصلتش يعني. ده ثاني دي جت غلطه ثاني، قال له ماله؟ مره ثانيه دخل شويه ركان لقى نفسه بيطير في الهواء ويقع على الارض وحبس. ام ان لا ما يحصلش، احنا عايزين مره ثانيه. فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثه ونفسه تحدثه مش ممكن ركانه اللي ما فيش حد من الغرب العرب ابدا وقعني، وقعني واحد ببساطه، طب اداحر معاه شويه، انما بهذه الصوره يقلبني اقع. فقال دخل فرسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطه راح واخده وقع، فقال اشهد انك رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انه ادرك ان في الامر شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا قوة فوق ما تتصورون أنتم بكثير، كانت لدرجة أن علي بن أبي طالب يعني معلش أنا أقول لكم هذه القصة، إن كان حديث اليوم قد غلبت عليه القصص لكن لا بأس على كل حال شيء من الترويح. سيدنا علي بن أبي طالب في غزوة من الغزوات حبوا يقتحموا حصن، فكان في باب، فسيدنا علي راح واخد الباب على ظهره وراح ما شاء الله أكبر وشايله في الباب ورماه راح دخل الجيش المسلم. بعد ما الغزوه خلصت المسلمين حبوا يشيلوا هذا الباب، اجتمع له 30 راجل ما عرفوش يشيلوا، 40 ما عرفوش، 50 يا دوبك لما وصلوا 60 زحزحوا الباب. الله اكبر. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شويه حب يعدي كده حاجه، فسيدنا علي قال له طب تعالى يا رسول الله انا هشيلك اعدي. قال له مش هتقدر. قال له لن تستطيع يا علي. فعل حاول علي بن ابي طالب محاولات ان يحمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستطع، لم يستطع ان يحمله ولا يحركه المكان. ولذلك في واقعه ثانيه برضو عشان تعرف خطاء الأرسال مهم أوي. أنا مش عايز نقول إيه بركة كده والأمور ماشية، لا، نبي رسول يعني نبي رسول. علي بن أبي طالب قال أنا أقوى العرب، مين زيي؟ أنا الفارس العرب، أنا الذي لم يغلبني أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى كده قال له لا، في واحد ممكن يغلبك. قال له مين ده؟ قال فارس خلف هذا السلم، فانطلق إليه، فإن طرعته كنت أشجع العرب. ألا فعلا سيدنا علي بن أبي طالب كان يسمى مما يقولونه عنه، كان له ضربات تسمى ضربات الأبكار، على الضربة البكر، يعني هي مرة واحدة يضرب خلاص، مفيش حاجة، يعني لا يقتل بالضربة الثانية، هو واقف كده بالضربة الأولى يطير العلو. قال رسول الله مين ده؟ سيدنا علي راح خلف السلم فوجد فارسا عظيما يمسك فعلا بيده بسيف وهو ملثم واقف. فلما دخل قال له أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبارزك. فالفارس رفع سيفه ووقعت المبارزة، ضربة الثانية علي بن أبي طالب لقى نفسه على الأرض، أم ثاني لقى نفسه على الأرض، ثالث لقى نفسه على الأرض. قال أقسمت عليك بالله إلا كشفت وجهك، فكشف وجهه فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أراد ألا يوقع الهيبة في نفسه، ما لو بعرف اللي بقى حرب ده هو الرسول مش هضربه كده، مش ممكن. إنما لما أعرف أنه فارس أمرني رسول الله أن أبارزه، وأعرف أني لازم أبارزه عشان بقى أشجع العرب وأنا مشجع على ذلك واستطار هضربه جامد، إذا فشلت أعرف أنه رسول. عشان كده يا أخوانا إمامة رسول الله للأمة لم تكن لخلق دون خلق، لا، لهم يحترموا في قوته وفي علمه وفي حكمته وفي عقله وفي خبراته وفي فطنته وفي خلقه وفي كل شيء، أنت متصاغر أمام هذه الشخصية. ولذلك مع الأسف الشديد كان هذا استطراب، لكن بعض المستشرقين يمكن تقريت الكلام ده كتب أن رسول الله هذا، أن محمدا هذا ليس بشخصية تصلح للقيادة أساسا، وقالوا أنه هو اشترك في حرب الفجار اللي كانت في الجاهلية ولم يحارب بسيف، لأنه خلقه لا يسمح له أن يحارب بسيف، فهو أقرب إلى الحلم وإلى السماحة وليس قويا وليس عنيفا، وإنما اشترك في الحرب بأنه بس يحمل السهام للمتحاربين، يأخذ منه السهم من الجعبة يضربوه يديهم سهم ثاني خلاص. فأراد الله تعالى في غزوة بدر الرسول يكون أقرب الناس إلى المشركين كما ورد في الأحاديث التي تسمعونها كثيرا. في غزوة أحد يفر المسلمون ويصمد هو ضمن قلة من المسلمين، وفي غزوة الأحزاب يكون واحدا من الذين يحكمون الخندق، ويبقى دائما وفي غزوة حنين يفر الناس ويبقى هو في المقدمة، ويبقى عشرة هو واحد منهم، ولولا ذلك لا ينتصر المسلمون. وعلي بن أبي طالب يقول كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من العدو، فلا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. يبقى هو النمرة واحد في حالة، مش في حالة الخطة العسكرية، حالة الخطة العسكرية دي مسألة بقى القائد هنا الميمنة وميسرة ومقدمة ومين يحمي العريش ومين خطة للنجاح. إنما إذا وقعت المعمعة زي في أحد ما حصل لما انحاز إلى المكان وقال أنا النبي لا كذب، وعاز الناس إليه واجتمعوا عليه، أو في غزوة حنين لما انصرفوا فاجتمع حوله العشرة وجمعهم مرة أخرى، هنا بقى الخطة العسكرية باظت أساسا، فيتقي المسلمون به، يتقدم هو الصفوف إلى المشركين، وإذا به بهذه القوة والشجاعة يوقف زحمة. أنا برجع أقول بقى، هو لما يقول لستم أقدر على المشي مني ولست بأغنى من الأجر منكما، تشعر أنه أنا بصراحة أحس يعني إيه صحابي لو أنا مكانهم وراكب الجمل 500 كيلو والرسول مسكني الحبل بتاع الناقة بيشدني، ألا في منتهى مش ممكن تحتملها نفس، لازم أشعر أن سيد الخلق هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وهو بهذه الصورة بيعملني بهذا الشكل. والعجيب أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، صاحب الشريف القرش والعبد الحبشي والعربي والأعجمي والصغير والكبير، وكل منهم يرى لنفسه منزلة خاصة فوق منازل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ من أجل هذه الصحبة، صحبة صالحة، شايف الخلق وقاعد واحد يؤلف الناس ويداعبهم، صحابي زي أبو هريرة. أبو هريرة ده كان له اسم كده في الجاهلية مش عارف كان اسمه ايه. عبد الرحمن ده سماه الرسول عبد الرحمن، كان له اسم وحش قوي فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. في يوم ده أسلم في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم أبو بريدة. فلما أسلم لقى مرة ماشي وشايل قطة، قطة صغيرة كده، قطة صغيرة حطتها في كمه. قلت بقى النهاردة لو لقيتني أنا واقف في الشارع بلاعب قطة إن شاء الله تقول لي إيه ده؟ أنا كنت فاكر الناس دي ناس محترمة. إنما أبو هريرة ماسك صحابي شايل قطة وقاعد يلعبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذه يا أبا هر؟ أبو هريرة تصغير هرة. وطلعت على أبو هريرة. فضل بقى أبو هريرة حب الاسم جدا، اسم أول الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره له، فأحبه وظل أبا هريرة حتى اليوم. مين يعرف أن أبو هريرة ولا اسمه عبد الرحمن؟ ندرة من الناس. بل علي بن أبي طالب، أنا بكلمك عن المداعبات والمزاحم والمداح. سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام زوج بنت الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح يزور بنته. فين علي؟ قالت له ده خرج. ليه؟ قالت له زعلان مني شوية. زعلان من مين؟ زعلان من مراته، فغضب وراح بره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وابن عم سيدنا علي الكبير وحماه كل حاجة وأسن منه بكثير، خرج فلف المدينة لحد يدور على علي بن أبي طالب عشان بنته غضبته يقول له معلش. فرايح له فلقاه نايم في المسجد، نايم في المسجد. مسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش لسه فرشوه كتف زي ده، كان مسجد مفروش بالحصباء والرمال والتراب. فوجد أن لحية علي وكان نايم على شملة فردها كده ونام عليها، فالظهر يعني كأنه متقلب ولا حاجة جه عليه تراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيقظه من النوم وظل ينصب له ترابه عن وجهه ويقول له: قم يا أبا تراب، قم إلى المنزل، هيا يلا. فيظل علي يروي هذه القصة يقول: خصني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها غيري، ويذكر من ضمنها المداعبة الرقيقة اللطيفة دي اللي هو بيقول صاحي من نوم في المنزل وياخذ بيته في طلقه وهو يداعبه بكنية جديدة جريمة ما كنية به. الحقيقة يا إخوة أنا لما بنظر إلى هذا بلاقي أن سيدنا عمر مثلا كان يهابه الناس كان شديد، ما شفتش وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهابه الناس فيها لشدته، بالعكس كانوا يهابونه وما تعرفش أحد يهابوني. لكن لهذا الكمال في شخصياته، مش مسألة أنه يزعق الواحد يخاف منه. ولذلك أسوأنا جميعا من يخاف أو يهاب إنسانا لأنه يعرف كيف يجعل الناس تهاب منه. إنما أكرمكم أيها الإخوة من يرى الكريم يعليه ويقربه فيزداد له حياء وخشوعا وأدبا. ده الأدب العالي الذي يجب على كل منا أن يتعلمه، أن يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الناس بهذه الصورة فيهابونه هذه الهيبة ويحبونه هذا الحب العظيم ولا يتجاوزونه في صغير أو في كثير. يعني إلى هذا المدى كنت أجد الرسول صلى الله عليه وسلم في إقباله على المسلمين بهذه الصورة. الحقيقة أنا مش عايز أطول على عليكم كثير، بس على كل حال في مسألة الخلق دي، ولعلي مع اني كنت ناوي النهارده اتكلم عن الكفاءة، كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز اقول لك حاجة له في اقباله على اصحابه بهذه الصورة كان متفردا، هو مثله فيهم كأحدهم تماما، هم يحبوه لكن هو كأحدهم. ولذلك ايها الاخوة يعني لما تلاقي واحد قدم للمحاكمة يوما صحابي بتهمة السرقة وهذا دفاعه عنه، فأتى الشاهد والمقدم للمحاكمة صحابي والذي جاء ليشهد عليه صحابي والواقع اللي بيشهد عليها السرقة لكن لسه ما تحكمش عليه، الرجل قال لقد رأيته يسرق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعر وجهه وقال له: هلا قلت رأيته يأكل؟ الفرق فعلا ما شفتوش شعرفك انه بيأكل. ما يمكن القضية تذكر عن شاهد ثاني يقول: لا ده الحاجة دي بتاعتي وانا اللي قلت له روح خد. انت ظلمت بهذه. اصبح حرصه على الامور رجل يحمي مجتمع يضعه بين هذه الرحمة المسبغة عليه. كذلك ايها الاخوة يهمني ان ننظروا الى صدق مثلا والى الامانة والى ما الى ذلك، وتنظرون ايضا الى حرصه على اصحابه والى صبره عليهم والى زوجيته. وانا هقف شوية عند زوجية النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، لان انا عارف انكم تسمعوها كتير في حفلات عقود الزواج، بس انا عايز اقول لك حاجة واقعة انه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلتش فيه ابدا ازمات، حصلت فيه ازمات شديدة لدرجة انه قد اشيع انه طلق زوجاته جميعا. ليه؟ لانهم اتلموا حواليه عملوا مؤتمر في بيت النبوة بيطلبوا الزوج اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة، عايزين مش كفاية عايزين مصروف يزداد. فجلسنا حوله ويريد ربك عز وجل، وهو يبتسم ويضحك. ثم اهتم للأمر ونزلت الآية بعد كده. أنا بطور لك الواقع كان شديد ازاي. تقول لهم بتحديد بالغ، تقول لهم كده: شوف يا نساء النبي، إن كنتن تردن النفقة كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، حاضر بس كده، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل واحدة كويسة جدا وهمشيها خلاص، ما تنفعش تاكل وتشرب وتكفي وتنفق زي ما هي عايزة، لكن ليست لها عزمات بيت النبوة فلن تبقى فيه. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، في مسألة ثانية بقى، يبقى النفق يوم القيامة فإن الله أعز المحسنات من كل أجرا عظيم. هنا دخل عليه واحد من الصحابة لم أذكر لكم اسمه. السلام عليكم يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قال الله يا رسول الله لقد جئتك من عند أم فلان اللي هي مرات الرجل، جاءتني تسألني النفقة. أنا نسيت أقول لك إن الرجل ده بنته كانت متجوزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: مراتي في البيت جاءت تسألني النفقة فوجأت عنقها. يعني إيه وجأت عنقها؟ ضربها، قال لها كلمتين وسكتها بس، فسكتت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من البشر، وكان إذا استبشر عرفت في وجهه تلألؤ السعادة والبشر. وقال له: يا فلان ها هن حولي، كان مؤتمر منعقد، ها هن حولي يسألنني النفقة، هم ستات زوجاتي حوالي قاعدين جايين يقولوا من النفقة. فقام الرجل إلى ابنته يريد أن يجأ عنقها أم يضربها يا رجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم و زي ما تقول التعبير البلدي حاش عنها، وقالوا: لا خلاص مع السلامة. دافع عنها. وبعد ما مشي أبو بكر وعمر زعلانين مع بعض، نظر إلى زوجته فسيدنا أبو بكر فمشى. المهم زوجته بقى أبو الرسول وزوجته، طبعا أنتوا عرفتوها بقى دلوقتي خلاص، كانوا زعلانين من بعض. قال لها، نظر إليها وقال لها: أرأيت حين أراد أن يضربك ماذا فعلت أنا؟ يعني قال لا شفتي أنا اللي حشت عنك. فضحكت. فدخل أبو بكر في هذه اللحظة فوجدهما يضحكان، فقال: أدخلاني في السلم كما أدخلتموني في الحرب، زي ما دخلتوني الحرب دخلوني في سلمكما أيضا. فقال: نعم. ودخل. الفكرة يا إخوة أن هذه الصورة اللطيفة في عز الأزمة حصلت بهذه الصورة، ولذلك ما فيش زوجة قالت: لا أنا أسيب فعلا البيت. ولما في يوم من الأيام زي ما أنتم عارفين عملوا له مؤتمر ثاني، ومؤتمرات في بيت النبوة دي كانت من قدرة النساء العالية على أن تكتشف الزوج. كل واحد هيقول لها أنت يعني لا جلست قالوا إحنا هو كلنا، من أحبنا إليه هو كل مرة بقى. يعني أنتم عارفين أنه يجوز الكذب على الزوجة لإرضائها، لها أنت أجمل واحدة وهي ليست كذلك، أنا أحبك وأنت لا تحبها. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم حواليه هيقول لهم إيه؟ قال لهم طيب خلاص بكره نعمل جلسه ثانيه للمؤتمر ده بتاعكم انتوا عاملينه بكره، هقول لكم ويمر عليهن بالليل وانا اعجب لرجل انا لو منه بصراحه. قال لهم انا فاضلكم، انا عندي الفرس والروم وقريش وغطفان وعندي الصحابه والتربيه والجهاد وقيام الليل، انا فاضي للكلام ده، انتوا ما بتقدروش واسيبهم وامشي. وخرجت برضه من الموضوع، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لهم بكره جلسه كهذه واجتمعنا له في الغد. ها مين كان بالليل هو جاب شويه دراهم فات على كل واحده انها خدي 10 سنه دي خليها معاكي اوعي تقولي لحد، خلاص عهد سر خلاص تاخد الدرس. وفي اليوم التالي افرض بقى انه بيحب واحده منهم فعلا، خد الدرهم ولا لا؟ خد الدرهم. فلما جاء وما كان يكذب صلى الله عليه وسلم ابدا ولا حتى في الرخص، جاء في اليوم التالي قالوا ها خبر بالصوص بكره يبقى ببلاش، انت قلت لنا النهارده مين احبنا اليك؟ فقال نعم احبكن الي صاحبه الدرهم، لان نسيتها درهم امبارح بالليل. وواخد عهد عليهم واحده واحده، فمحدش يقول كل واحده افتكرت اخر. وتظن كل واحده اكثر ان بقيه النساء قد انكسرت قلوبهن لانهم عارفين مش هم بقى. ورجعت كل واحدة تحلم أحلام سعيدة ومنتشرة وكل حاجة. تعجبهم أكثر من هذا أنه يأخذ زوجته في رحلة خلوية للجلد، يخرجوا بعيد عن الناس وده تيجي للسابق، أيوة للسابق، واحد اثنين ثلاثة استعداد ابتدي ويجروا فتسبقه. والمرة الثانية وهو سنه 59 سنة يطلع معها رحلة خلوية أيضا ويمشوا يسابقوا فيسبقها فيضحكوا ملء فمه ويقولوا لها واحدة بواحدة سبقتيه مرة سبقتك مرة هذه بتلك، مين ده؟ ايه ده؟ من هذا الذي ينشغل بجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ تربية الأمة، الجهاد، الحكم، الشرائع، الوحي، قم الليل إلا قليلا، ومع ذلك يخرج يجري مع امرأته في رحلة، بل انه يجالسها ليحكي لها. والقصه مرويه في صحيح البخاري، يقعد يحكي لها حكايه ويقول لها اسمعي بقى انا احكيك النهارده حكايه حلوه، ويقعد يحكي لها حكايه من 11 حلقه، مسلسل 11 حلقه 11 واحده.